بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ناخد موضوع تاني بعنوان إيمانك خلصك. أول مرة أخد بالي الأسبوع ده إنه ربنا كتير ما ينسب المعجزة أو الخلاص أو الشفاء مش لقدرته، لإيمان الشخص. في التعبير المشهور بتاع إيمانك شفاك أو إيمانك خلصك، طلع إنه اتقال كذا مرة مش مرة واحدة زي ما بعضكم شايف. هي معناها ببساطة إن الكورة في ملعبنا، يعني إحنا دايما فاكرين إن ربنا هو اللي مش بيشتغل أو متأخر أو ما بيعملش اللي عليه، ويطلع إن الموضوع المشكلة عندك أنت، إن أنت إيمانك مش حقيقي. بينما لو عندك إيمان كل اللي ممكن تتمناه روحيا على الأقل هتخطو، كل طلب حسب إرادة الله هتشوف استجابته وهتشوفها بسرعة كمان. فكلمة إيمانك خلصك، ربنا بينسب الخلاص ليك لدورك بس بالكلمة دي. تعالوا نشوف اتقالت امتى واتقالت ازاي في كذا مرة، نطلع منهم بكام فكر. في لوقا 17 كانت قصة العشرة بورس. يقولوا هو داخل قرية، طلعوا 10 رجال بورس وقفوا من بعيد وقالوا يا يسوع يا معلم ارحمنا. ايمانهم مش مستوي، خلي بالكم، لان بيقولوا ايه يا معلم، فيا معلم يعني ده العرف، لسه ما قالوش يا رب يعني. فقال لهم طب روحوا وروا نفسكم للكهنة. هو الواحد بيوري نفسه للكهن امتى؟ في حالة البرس، لما يخف يروح للقسيس اليهودي هو اللي يعلن براءته من البرس، يقعدوا عنده اسبوع ويفحصوا فحص كلينيكي لغاية ما يعلن براءته. فربنا يسوع ما قالهمش خفوا، قال لهم روحوا وروا نفسكم للكهنة. كان ممكن واحد منهم يقول ايه اروح اقول لابونا ايه، هو في حاجة حصلت؟ انما هم خدوا على الكلمة روحوا للكهنة، ما هو المشوار الكاهن ده بعد الشفاء، خدوا على كلمة وراحوا. ففي السكة برقوا، يقول هنا فيما هم منطلقون، يعني مجرد غيروا اتجاههم ورايحين للكاهن اليهودي معناها ايه؟ صدقوا انه ممكن يخفوا مسافة السكة يكونوا خفوا. هو لا حط ايده ولا قال حتى خفوا، خلي بالكم، هو كل اللي قاله ايه؟ روحوا للكاهن. لو واحد منهم زي حالاتنا كان فكر بدماغه شوية ما كانش كان قال الله وعمل حاجة، هو في حاجة فرقت؟ إيه إلا روح للكاهن هيزعقلي يقول لي أنت جاي لي أبرز عاوزني أعمل لك إيه يعني. فيقول فيما هم منطلقون، يبقى خلي بالكم مجرد إنك تتحرك الحركة دي على أساس ربنا قال طب روح بس ما يهمكش، يبقى أنت صدقت، لو صدقت هتخف. مش ده الموضوع. واحد منهم لما رأى أنه شفي قبل ما يوصل للكاهن، خلي بالكم هم رايحين خلاص كلهم للكاهن اليهودي عشان كل واحد هيجيب عصفورتين وليها طقس كده عندهم، يذبحوا العصفورة ومش عارف الدم ينزل عليه ويطيروا العصفورة التانية، طقس تطهير يسموه. رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له. طبعا الراجل ده بيقول له كتر خيرك، اشكرك، انا كنت احلم ان انا اخف من البرص، مشكله ملهاش حل، مرض ملوش علاج. وكان سامريا، الغريب ان الراجل ده بالذات ما كانش يهودي. فاجاب يسوع وقال اليس العشره قد طهروا؟ وربنا عاوز يقول ما انا عارف انا عملت ايه، العشره خف، اين التسعه؟ الم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله غير هذا الغريب الجنس؟ انا اهم كلمه اللي جابها، ثم قال له قوم. خلي بالك هو سجد للمسيح، امضي ايمانك خلصك. يبقى ده اول واحد هنتفرج عليه ايمانه خلصه. اولا واحد مش يهودي وحالته صعبة لانه سامري وابرس، لكن مجرد انه صدق المسيح بيقول له طب روح للقسيس ورجي نفسك، ما شافش بعينه حاجة. هذا الايمان هو سر شفائه، لأنه لو ما كانش خد سكته للكاهن ما كانش خف. في نفس الوقت الأجمل بقى أنه رجع يشكر. هنا عاوز أقول لكم الصلاة تعبير إيمان، مجرد أنك تروح لربنا تقول له شفيني أو حل المشكلة، ده أول تعبير إيمان. احنا عاوزين نشوف الإيمان بيبان في حياتنا إزاي، ما احنا كلنا عندنا برص روحي يعني. عندنا مشاكلنا الروحية كتيرة، مجرد انك تصرخ شيل مني يا رب الخطية دي، حررني من الطبع ده، صلح بشكلي، ما هو ده لوحده ايمان، لان اللي رايح لربنا يصرخ ده ايمان، تعبير ايمان. رفع الصوت اللي هي فكرة الصراخ او شدة الاحتياج دي مهم. تعبير تاني هو انك تسمع الكلام، لان ساعات احنا نعمل الاولانيه ما نعملش التاني. يعني تقول له يا رب شيل عني، يقول لك اوكي طب اعمل كذا، لا انت شيل بس. طب هو في رد، يقول لك طيب يا حبيبي حب فلان وانا هشيل البغضه دي، روح اعمل خير معاه وانا هنزع من قلبك الكراهيه. انت مش هتقدر على دي، انت مش بتصلي بتقول لي خليني احبه، انا مش عارف احبه. ماشي، طب ممكن تحاول، ممكن تبتسم في وشه، ممكن تصلي له، ممكن تعمل معاه خير. انا بطلب منك طلب، زي ما انت طلبت مني انا هعمل الكبيرة، هعمل الصعبة، هغير قلبك من جوه. طب اعمل لي انت الحتة اللي عليك. لما لقاهم راحوا للكاهن قالوا حاضر، مع انه كلام مش منطقي، خفوا في السكة. يبقى هما ما خفوش وهما واقفين قصاده. خلي بالكم الفكرة دي، ساعات نصلي ونصرخ وبعدين نيجي عند الطلب اللي بيقوله ربنا ونهنج كده يعني، ولا كأنه بيتكلم. تمام، مش تمام، صليت ورد عليك قال لك حاضر هشيل دي بس اعمل لي دي، هشيل دي، هقوم العذر بس ارفع الحجر. تقول له لا ولا الحجر، ماليش دعوة، شيل الشيلة كلها يا ابني، انا بقول لك حاجة انت تقدر عليها. طيب التعبير الثالث للإيمان، وده يهمني أوي، الشكر. عندي اعتقاد كده انه كلما زاد الشكر كلما زاد الايمان، وكلما زاد الايمان زاد الشكر، وكلما قل الشكر قل الايمان، كلما زاد التذمر قل الايمان. احنا مش بنشكر كفاية لان ايماننا ضعيف، احنا لا حاسين بالنعمة اللي احنا فيها، ولا قولت ان احنا مسيحيين، ولا اسماءنا مكتوبة في السماء، ولا بناكل جسد ربنا ودمه، ولا عارفين يعني ايه روح ربنا ساكن فينا، ولا حراسة ربنا لينا وستره علينا، ولا حتى التجارب اللي بيعملها عشان يدخلنا السماء بالزق. كل ده عادي وكأنه حقنا يعني، مع ان كل ده يستاهل الحمد، لان ايماننا ضعيف. مش شايفين ده كله، مش شايفين ان القعدة دي تستاهل الشكر، مش شايفين ان النفس اللي بناخده يستاهل الشكر، لان ايماننا ضعيف. بنفترض ان كل شيء في حياتنا عادي عادي. طب استنى بقى لما يروح منك عشان تعرف انه ما كانش عادي، ساعتها تعرف انه الله ده انا مقصر قوي بقى في الشكر، اشمعنى المره دي حسيت لما ابتدى يروح. يعني كم مره شكرت على الصحه، يوم ما الصحه تتهز تعترض، فاهمين الفكره؟ تصور واحد عايش 60 70 سنه عمره ما شكر على صحته، وأول ما قلق على صحته بقى يتخانق مع ربنا. طب يا ابني ما أنا مديك الصحة دي، احسب 365 يوم في 60 سنة كنت مستنيك تقدر إن أنا مديها لك. يوم ما ابتديت أهزها لغرض عندي برضو عشانك مش عشان حد تاني زعلت. يبقى واضح إن مفيش إيمان. الإيمان ثقة بالله إنه بيعمل كل حاجة صح. إذا عندك ثقة يبقى التعبير، تعبير من تعبيرات الإيمان الشكر. ولو طلعنا بالتدريب ده بس صدقوني يبقى هنطلع في الإيمان خطوة، إن الواحد يكبر شوية في شكر ربنا. بلاش كلكم تقولوا في سركم أنا بشكر، لا لا لا، الشكر اللي بنشكره أقل جدا من المطلوب. هيفضل السؤال أين التسعة؟ يعني كأن الواحد فينا بيشكر واحد إيه العشر. فلما تقول له أشكرك يا رب يقول لك ليه عندك 9 من 10، حاجات كتيرة أوي ما شكرتنيش عليه. مش لأن ربنا ناقصه شكر، لأن ده إيمان ثقة إن كل خطوة بتمشي في الدنيا توفيق من ربنا. طب يا أخي قول شكرا. عندنا الشباب بيعملوا حركة ساعات كده، إيه، واحد يسأل واحد مثلا، لاحظتها كده يعني، مرة كنت راكب جنب شاب يعني وبندور على شارع كده، فالشاب يعني يا عم الشارع الفلاني، يقول له تاني يمين، فابتدى يتحرك، فلقيت الراجل يقول له طب شكرا، يعني مستنين شكرا يعني. يعني هو انا كنت مجبر اجاوبك على السؤال. احنا ساعات ما بنشكرش وكأنه حقنا ناخد كل حاجة بتحصل في الدنيا، وده مش حقنا. يبقى الراجل ده علمنا 3 دروس في الايمان. الراجل الابرز ده، انك تصلي ده ايمان، انك تقول حاضر ده ايمان، انك تشكر ده ايمان. تعالوا نشوف مثل تاني. كان في واحد اعمى، دول مدرسين الايمان. النهارده نقعد مع كام مدرس ايمان كده عتاوله، وكلهم الحمد لله أميين وبسطاء وفقراء ومرضى وعاهات، بس مدرسين إيمان. كان أعمى قاعد عند أريحة، أريحة دي بلد غلبانة ساعتها، وكان شحات يستعطي، جالسا يستعطي. سمع ده، ما شافش، سمع إن المسيح جاي، أكيد ما شافش ولا معجزة لأنه ما بيشوفش، وأكيد ما لمسش عمره لأنه المسيح مش من الحتة دي، يعني دي مرة بيعدي جنب أريحة، لكن ربنا يسوع من الجليل ويروح اورشليم، اريحه دي في السكه. قالوا له يسوع الناصري مجتاز، ده خدها بالسمع، سامع ان يسوع الناصري بيعمل معجزات. ابتدى يصرخ يا ابن داود ارحمني، يا يسوع ابن داود ارحمني. سكتوه لانه عامل دوش، مرضاش يسكت، يزن اكتر. لدرجه المسيح وقف وسال مين بينادي، قالوا له الراجل الشحات. جابوه، عاوز يا عم؟ قال له عاوز اخف، عايز اشوف. قال له شوف. بالبساطة دي قام شاف ومشي، يقول المسيح يسبح الله. هنا خلي بالكوا التعبير اللي قاله له المسيح، قال له ايه؟ ابصر، كلمة واحدة ابصر، بس وراها ايه؟ ايمانك شفاك. يبقى مرة تاني بيقول له مش انا اللي خففتك، ثقتك هي اللي خففتك. زي الابرص، ايمانك هو اللي خلصك، وانت يا اعمى ايمانك هو اللي شفاك. يعني كأن ربنا بيقول ليش فضل، ازاي ما لكش فضل يا رب، كل الفضل. يبقى تاني نرجع، الراجل ده علمنا تاني، الصراخ تعبير ايمان، الصراخ تعبير ايمان، الصلاة بحرارة معناها في ايمان، صلوات الفترة ضعف ايمان. يا ترى انت بتصرخ في الصلاة حاسس في مشكلة والحل عنده؟ لو عندك الثقة دي مش هتسيبه، هتاخد اللي انت عاوزه، وانت عارف ان ربنا يتغلب بكلمتين، يعني تزن وتصرخ هتجيب اللي انت عاوزه. طب اصرخ. صرخ قائلا يا يسوع ابن داود ارحمني. مش بس الصراخ، اللجاجة، شوفوا حاولوا يسكتوه، كان ممكن يسكت، انما ايه؟ صرخ اكثر كثيرا. يبقى صرخ اول مرة، وبعد كده ايه؟ صرخ اكثر كثيرا. هنا كان ممكن لانه المسيح ما سمعوش من اول مره يقول لك يا عمي ده الظهر بتاع البهوات، احنا بتوع اريحه يمكن ما يسالش فينا، او تلاقيه مسحوم بقى ومش هيسمعني. ممكن المخ يودي ويجيب زي ما بيحصل معانا، هنصلي ونلاقي السماء ما بتتحركش، نقفش بقى ونسيب دماغنا ايه تعيد وتزيد في حكاوي ملهاش معنى. لا لا لا، اللي عنده ايمان ما عندوش غير الصلاه. هنزن يعني هنزن، وهنصرخ هنصرخ، وراش غير كده لغايه ما يستجيب. صرخ أكثر كثيرا، دي تنقصنا كثيرا، إحنا مش بنعرف نصرخ للدرجات. صدقوني في عيوب في حياتنا، لو قرصنا شوية، زودنا العيار شوية هتتغير. وفي مشاكل في حياتنا لو وصلناها إلى الجملة دي، صرخ أكثر كثيرا، هنشوف حلول صريحة. لكن إحنا ساعات نعدي الموكب ده، ويعدي تاني وتالت ورابع وسنين، وإحنا مش عارفين نعمل زي الشحات الناصح ده اللي ما عدهاش. قال هاخد، يعني هاخد الشفاء، ايمانك خلصك. وكان في كتير قوي حواليه تلاقيهم عيانين ما خدوش. تالت تعبير ايمان، يقول تبعه وهو يمجد الله. تمجيد الله تعبير ايمان. تلاحظوا تقريبا نسخة من اللي فات برضو. الراجل الابرص قلنا ايه؟ صلى وسمع الكلام وشكر. الراجل ده هنا صرخ، صرخ أكتر، اللجاجة، ورجع يشكر برضه. يبقى تمجيد الله تعبير إيمان. قد إيه بتمجد، قد إيه بتسبح، قد إيه بتشكر، قد إيه جواك عرفان. إحنا جماعة بتاعات نتعامل مع ربنا على إنه بنك بنطلع منه، إنما مفيش حتة العرفان، مفيش تقدير للي بيعمله ربنا. كام واحد، كام مرة، ده أنا مرة قلت الناس صلوا ربع ساعة من غير ما تطلبوا، قالوا لي معرفناش. ربع ساعة تصلي من غير ما تطلب ولا طلب؟ قالوا لي هي دقيقتين بالكتير، وهن مش عارف فيش كلام يتقال، ما خدناش على كده، ما خلاص قلنا له متشكرين يعني. خلينا في المفيد بقى. هات هات هات، ما يبقى ما فيش ايمان، لانه لو في ايمان ده انت مش محتاج تقول هات، هي بتيجي لوحدها. لو انت مصدق كله خير هتقعد تشكر على طول. ثالث معلم للايمان، ست غلبانة امرأة نازفة دم. انا بدور لكم في الاول على التعبير اللي قاله المسيح في الاخر ايه، ايمانك عمل المفيد، شفاك او خلصك. نازفة الدم 12 سنة بتنزف، اكيد بتصلي 12 سنة يعني، ست يهودية كويسة، لكن ما بتخفش. وطبعا لما الحكاية بتطول الايمان بيتهز عادة، خلي بالكم ممكن مخها يروح زي اي حد، يبقى يمكن مش رايد بقى، خلاص بقى هنعمل ايه طيب. وبعدين معلمنا لوقا عشان دكتور عارف الدكاترة وحركاتهم، يقول لك ضيعت فلوسها على الدكاترة، فما كسبتش حاجة، لم تقدر أن تشفى من أحد. وبعدين إيمانها البسيط قال ألمسه بس، اللي هي ست طبعا غلبانة مش هينفع تتكلم قدام الناس وتقول له المرض بتاعها مرض يخجل يعني. وكيهودية لا، دي مشكلة، دي مش بس يخجل، لا ده يعتبر نجاسة، ففي حتة كده صعبة دينيا ان هي ما تلمسش حد خالص، لان في وقت الدم بيبقى تعتبر كل حاجة هتلمسها تتنجس، فهي مش مفروض تقعد مع الناس خالص، كانوا صعبين. انما هي بقى قالت ما بدهاش، هدخل في الزحمة وخلاص، وانا مش عاوز غير طرف جلابيته. ما سمعناش قبل الست دي ان طرف جلابيت المسيح بيشتغل، ما اتقالتش بجد اول مرة منه، ما حصلش ان هود بثوبه عمل حاجة قبل كده، يا ما ناس لزقت له يعني، انما الهود ده ما اشتغلش قبل كده. قامت راحت لمست هود بالثوب، ربنا يسوع وقف وقال ايه، مين لمسني؟ بطرس ما سكتش طبعا، قال له ايه اللي مين لمسك ده بقى، وكان هيسوق فيها شوية. ربنا يسوع بهدوءه قال له معلش انا عارف ان قوة خرجت منه. جات بقى مرعوبة، لأن افتكرت أنه هيزعق لها، إزاي يا ست أنت تلمسيني وأنت كده، ما هو يهودي بقى في نظرهم. فوجئت بقى بابتسامة منورة وشه، وبيقول لها الكلمة الجميلة، يا ستي إيمانك شفاك. يقول لها يا بنتي كمان إيمانك شفاك، ده أنا مبسوط منك. تصور واحد يبقى جاي خجلان من ربنا وحاسس أنه عامل عملة، يفاجأ أن ربنا مبسوط منه. مبسوط منه ليه؟ انا عاوزك تسرقني، وانا ما انا بقول للبشر كلهم اسرقوني، ما حدش مغفلين مش عاوزين، ما هو ربنا بيقول اللي عاوز حاجه ياخدها، وانت شفتوني زعلت لما اديت حد حاجه، اللي عاوز ياخد، انت اللي طلعتي نصح، جيتي وخدتي، جيتي لمستي بايمان، انما دول بيلمسوا بدون ايمان. فهنا قال لها كلمة جميلة، ثقي يا ابنة، ثقي يعني اوعي تخافي، اوعي تفتكري انا زعلان، ده انا مبسوط، ايمانك شفاك، روحي بالسلام، اذهبي بالسلام، ايمانك شفاك. الست دي تعلمنا ايه تاني؟ اللجوء للمسيح تعبير ايمان. احيانا يا جماعة مع اي ازمة او مشكلة او مرض نلجأ للدكاترة، للفلوس، للمحامي، ولما نحتاس نبتدي نقول يا رب ضعف إيمان. الإيمان يبقى قوي لما أول حاجة تيجي في بالك ربنا. اسألوا نفسكم مع أي أزمة صغيرة أو كبيرة، أول رد فعل تلقائي ربنا ولا حاجة تاني؟ لو حاجة تاني يبقى أنت لسه لك كتير، لسه ما تبرمجتش صح. أنا هو الألف والياء، لازم اول حاجه تيجي في بالك واخر حاجه تيجي في بالك. لو جه بعد كده حاجات مفيش معنى، مش هنبقى ضد الدنيا يعني، لكن ايه اللي بيجي لك الاول؟ مين المعين؟ مين الملجأ؟ مين المخلص؟ الفلوس؟ المخلص مين عندك؟ الناس؟ علمك؟ ايه المخلص جواك؟ احنا علمنا وفلوسنا معطلانا ان احنا نثق في ربنا كمخلص. انما اللي عنده ايمانه خلصه او ايمانه شفاه، يعني بيقول له انت الاول، انت الاول، بعد كده قول لي عاوزنا ادور على دكاتره ماشي، عاوزنا نشوف فلوس ماشي، انما في الاول اقول لك الحقني في مشكله. فاللجوء للمسيح أولا تعبير إيمان، جاءت ولمست هود بالثوب. لمس هود بالثوب تعبير إيمان. هو هود بالثوب ده قصة بقى، يعني إيه واحدة تلمس هود بالثوب؟ يعني واحدة بتثق في كل ما هو له علاقة بربنا من بعيد. في واحد يعتقد انه لو حط ايده على ايقونة لمس الهود بالثوب خلاص حسب ايمانه. في واحد يعتقد لو بس ايد ابونا يبقى لمس هود بالثوب، في واحد يعتقد في الصليب يتحط على راسه كده هود بالثوب خلاص يبقى ده هود بالثوب. في واحد يعتقد مش عارف في ستر الهيكل خلاص هو ده هود بالثوب. في واحد يعتقد في جلبية ابونا فلان ماشي تبقى هود بالثوب. إذا هود بالثوب هو الاعتقاد الشخصي في كل ما له علاقة بالمسيح حتى لو من بعيد، ودي حاجة شخصية. يعني إيه؟ ما نقدرش نعممها لكن ما نقدرش كمان ننكرها. البسطاء يعرفوا سكة هود بالثوب، بس هنا لازم إيمان. يعني الست دي جاية وقالت بس لو ألمسه، لو لمسته خلاص، كانت متأكدة، خلي بالك، متأكدة انها لو طالت تلمس جلابيته خلاص. لا احنا مش متأكدين طبعا، احنا نلمس براحتنا يعني. وتلاقي الناس بقى في الدورة بتاعت القيامة ولا دورة العذراء تقعد تخبط وترزع في الشمامسة اللي شايلين، وانتوا عندكم ايمان يعني ولا هو خلاص كده؟ انما ايه، وتلاقي الشمامسة هيقع من طوله وهو شايل الايقونة. بس الموضوع مش محتاج الحرب دي كلها. هو المهم انت حاسس انك بتلمس العذراء خلاص، يا بختك، حسب ايمانك يكون لك. هل عندنا البساطه دي ولا بنقلد؟ حسب ايمانك يكون لك. ايمانك خلصك، لو مصدق خلاص، لو مصدق هتاخد. عشان كده يقول قد لمسني واحد. خلي بالكم من تعبير المسيح قد لمسني واحد. بطرس اعترض على كلمه واحد، قال له لا، واحد ده ايه؟ ده جموع. ازاي يعني احنا بقالنا ساعتين في السكة والناس ملزقة فينا وهتوقعنا؟ قالوا لا، هو واحد اللي النهاردة لمسني، واحد بس. ازاي؟ اللمسة دي غير كل اللمسات. ليه؟ فرقها ايه؟ فرقها حاجة جوه الايمان. دي لمسة عن ايمان غير اي لمسة تاني. واحد متأكد، الايمان يعني ايقان، متأكد انه هياخد حاجة. تعبير ايمان كمان من نزفة الدم، الخوف والرعدة. شوف الست دي مش هي على فكرة حسب النص يقول لك ايه، علمت انها قد برأت، اظن في مرقس او مت، يقول في اللحظة اللي لمست حست باحساس داخلي فيزيكال كده انها خفت فيتأكدت. انما لما وقف المسيح وقال مين لمسني، جت مرعوبة. الخوف علامة ايمان. ليه؟ عارفين هي ايه الايمان اللي ورا دي؟ هي عارفه انه عارف القصه، هي الوحيده اللي متاكده انه دريان انها بتنزف، وبالتالي تلاقيه زعل لان ازاي وهي بتنزف تلمسه. فاهمين؟ هي محموله على ايمان، هي عارفه انه عارف، هي عندها ايمان فطري انه دريان بكل حاجه، وبسبب الايمان ده خافت. اللي بيخاف من ربنا عنده ايمان، اللي ما بيخافش من ربنا ما عندوش ايمان. الايمان يعبر عنه بخوف ورعدة، يبقى الواحد داخل على التناول خايف، اللي داخل بقلب جامد مستبيء مستهين كده ما عندوش ايمان. انما اللي حاسس ده جسد المسيح، موضوع كبير، يبقى داخل وهو خايف. طب وماله؟ ده خوف مقدس جميل. اللي يخاف من الآية اللي بيقراها ويقعد يعيد ويزيد فيها ويخاف منها لانه عارف ان ديها هتطلبه في يوم من الأيام، هتحكم على مصيره الأبدي، ده خوف مقدس. كل ده اسمه إيمان. ناخد مثل رابع. معلمين الإيمان أجمل ما فيهم إن هم مش وعاظ ولا قاريين كتب، ولا هم أبسط مننا. لقينا بارتيماوس الأعمى، لقينا نازفة الدم، لقينا أبرص السامري. المرة دي ناخد المرأة الخاطئة. المرأة الخاطية دايما نعتبرها مثل توبة، مش كده؟ ست دخلت وبكت بحرقة على رجلين المسيح وبالدموع بقى مغرقة رجليه، وبعدين شالت الدموع بشعرها، وبعدين نظفت مطرح دموعها بالطيب. كل ده ربنا يسوع كان شايف. إنما آخر كلمة في النص إيه؟ قال للمرأة برضو إيه؟ إيمانك خلصك. والحقيقة كتير الواحد بيتسأل السؤال ده، هو ساب التواضع وساب الحب وركز على الإيمان ليه؟ طب الست دي متواضعة فعلا، عشان واحدة تعمل ده كله، دي منكسرة فعلا، متواضعة قوي. والست دي توبة إيه؟ سخنة. والست دي حب بجد، وهو شكر في حبها وقال أحبت كثيرا. إنما كل ده كوم، ولما جه عند الخلاص يعني الغفران قال لا إيمانك خلصك. فين إيمان الست دي في الموضوع؟ أول تعبير إيمان هنا إن التوبة تعبير إيمان. اللي بيتوب بحرارة معناه إيمانه قوي. درجة حرارة التوبة تتناسب مع درجة حرارة الإيمان. لو أنت مصدق قوي كل كلمة قالها ربنا هتتوب بحرارة، هتبقى ندمان عن كل خطية بشكل قوي، هتبقى عاوز تغير في نفسك بسرعة وبغيرة. هي دي التوبة. لو انت عندك ايمان، لو عارف انك هتقف قدام المسيح تتسأل عن عمرك ومش هتعرف تدافع، لانه مش هت... الاعذار بتاعتنا ما بتجيبش مع نتيجة، هتبقى تايب. لو عارف ان الخطية دي حمل على المسيح المصلوب بسببها دفع دمه، كل المعاني دي هتخليك تائب بجد. اذا التوبة تعبير ايمان. انا كل ده بقول بحاول اوصل فكرة يا جماعة، الايمان اكسبرسد بحاجات كتير، بيتعبر عنه بكل حاجة. التوبة تقول ايمانك قوي ولا لا، الصلاة تقول ايمانك قوي ولا لا، طاعة الوصية تقول ايمانك قوي ولا لا، كل حاجة. الانسحاق تعبير ايمان، التذلل، السجود، يعني مجرد الانسحاق ده. انا منساش دايما منظر ابونا انطونيوس وابونا عبد المسيح قبل منه، الاباء الكبار اللي كانوا في اخر ايامهم في شدة المرض، لما يقربوا من الهيكل وهم مش قادرين يقفوا، يعمل يعني كل المجهود عشان يوطي راسه ويسجد قدام الهيكل وهم في اخر شهور من عمره. ده ليه؟ ده ايمان. هو ما حدش هيقول له ابونا ما سجدتش ليه، لكن ده ايمان بالنسبة له. يقرب من المذبح لازم يسجد، وربنا يسهل يقوم ازاي بعد السجدة دي، انما لازم يسجد. اللي خلى داود يسجد على راس السرير ويعقوب قبل منه بكذا سنة. اذا الانسحاق ده، السجود ده تعبير ايمان. لو انت شايف ان ربنا باصص عليك وبتسجد، حاجة بينك وبينه، مش مهم الناس كلها اللي باصة دي تفرقش، نعمل بيهم ايه الناس دول يعني، انت كبير ولا صغير ولا يفرق رأي الناس. السخاء تعبير ايمان يعني ايه؟ شوف الست دي سخية في كل حاجة، دموعها سخية وجايبة طيب غالي. هي ست غلبانة طبعا، القرى دي يعني ما فهمش حد غني، لكن بتعمل احسن حاجة في كل حاجة، بتعيط من قلبها، بتسجد منكسرة فعلا، وجايبة طيب اغلى حاجة. فهنا لما تعمل مع ربنا اقصى ما في وسعك، ده معناه إيمانك قوي، إيمانك خلصك. طب والتاريخ اللي قبل كده والفساد والخطايا، كل ده يتشال، كل ده يروح بدل في إيمان. يبقى هنا الإيمان بيبان في العطاء والسخاء اللي بتعمله قدام ربنا. شخصية أخرى، في حادثة المفلوج هنا، يمكن ما قالش إيمانك خلصك أو إيمانك شفاك، إنما تقال كلمة شبيهة لما قال لما رأى إيمانهم في نص النص كده قدامكم، النص لقى 5، لما رأى إيمانهم قال له أيها الإنسان مغفور لك خطاياك. أنتوا عارفين حادثة المفلوج، الناس جاية ولقت الدنيا مقفلة وطلعوا فوق السطوح وشدوا يعني الحبال ونزلوا الراجل، وشغلانة كبيرة جدا. بيعملوا ده كله ليه؟ لأن عندهم اعتقاد راسخ إنه بس يوصل تحت إيد المسيح هيخف، إحنا ملناش دور غير بس نحطه تحت إيده. الناس تزعل، الناس تتفهم، مش مهم، هنحطه يعني هنحطه. بالإيمان ده اجتهدوا، تعبوا، حاولوا، استحملوا وتبهدلوا فرأى إيمانه. يبقى الخدمة تعبير إيمان. خلي بالكم الناس دي ملهاش مصلحة، هما الأربعة اللي شايلين دول مش كسبانين حاجة، لكن خدمتهم هنا للراجل ده تعبير إيمان. وإحنا بنخدم الناس، يا ترى عندك إيمان يخليك تقول يا رب أنا هجيب لك الجدع ده وخلاص، هجيبه لك كنيس، أنت عليك الباقي، أنا مش عارف أعمل غير كده، هحطه قدامك وخلاص، وفي ايدينا احنا نقوم مفلوك. فهنا دورك انت تجيب للمسيح الشخص، تجيبه زي ما هو كده مفلوك، لسه ما بيمشيش ولا بيتحركش، عندك ايمان؟ هما كان عندهم ايمان، انا هجيبه لك يا رب وانت عليك الباقي. يبقى الخدمة ذاتها تعبير ايمان، اللي بيشتغل مع ربنا وبيخدمه عنده ايمان. التحدي والمثابرة تعبير ايمان. منظر البيت الزحمة الناس من كل حتة، يبقى بيقول روحوا مش النهاردة، انما هم قالوا لا مش هنروح، احنا جبناه هندخله، يعني هندخله. هنا المثابرة دي، المقاوحة دي، التحدي عشان يتحطوا قدام ربنا، ما تسموها لجاجة، تسموها الحاح، تسموها اصرار، اهو الحتة دي تعبير ايمان. يقول صعدوا على السطح ودلوه مع الفراش من بين الاجر. اظن الاجر دي اللي هي عواميد الخشب، العروق الخشب اللي بتبقى في السقف دي، نزلوه قدام المسيح. وبعدين خلي بالكم من حاجة، المسيح لو المجد في الأول ما قالوش قوم، قال له إيه؟ مغفورة لك خطاياك. ربنا لما شاف إيمانهم قال له خلاص يا عم مغفورة لك خطاياك. طب وبعدين؟ نروح على كده يعني ولا إيه؟ الراجل مفلوج لسه. قاموا عملوا إيه؟ ما تحركوش. ما شدوش، فاهمين إزاي؟ كانوا ممكن يشدوا الحبال يقول لك دي واقعة علينا بخسارة. ايه مغفورة لك خطاياك، احنا عاوزين نمشي، احنا قلنا هنروح مش شايلين، احنا جايين شايلين، هنروح شايلين. وما هم ببساطة لا، زي اللي ما فهموش لسه. ودار بقى الحوار بينه وبين الفريسيين، التانيين يهمهموا ويفكروا، ما هو الكلام سهل، ما هو اي حاجة بيقولها، ومين يغفر الخطايا الا الله؟ قال لهم انتوا فاكرينها سهلة ان انا اقول مغفورة لك خطاياك؟ والاربعة متشعلقين فوق زي ما هم، مفيش حاجة اتحركت. ليه؟ لسه في طلب تاني، كتر خيره على مغفورة لك خطاياك، بس احنا جايين عشان موضوع تاني. وما تحركوش، والراجل لسه على فرشته مشلول وسامع، ومش يعترض يقول له ما انت، ما انا جاي عشان حاجة تاني، لا. فطبعا لما فضلوا في السيناريو ده مستحملين، قال عشان تعرفوا ان ليا سلطان على الارض مش بس على السماء، ما هو السماء مغفورة لك خطاياك ودي اخطر واهم، انما كمان عشان تعرفوا ان ليه سلطان على الارض، قوم وامشي. فقام ومشي. هنا الاستكانة او التسليم، يعني ايه؟ احنا نفضل مستنينك، we have nothing to do، يعني ما عندناش حاجة تانية تتعمل، خلاص جبناه لك، هنفضل كده لغاية ما يقوم، ما عندناش حاجة تانية تتعمل. فقام فعلا. مثل الاخير بتاع الكنعانية، الكنعانية بقى يمكن أقل من كل اللي فاتوا، لأنه الكنعانيين ملعونين عند اليهود، كنعان ملعون من وقت، وعشان كده الكنعانيين بالذات في لغة اليهود يسموهم إيه؟ كلاب. فده مثل بيتقال على الكنعانيين، إن أوعى من الكلاب يأكلوا أكل ولادك، ده مثل بيتقال عندهم، لأن كنعان ملعون، فما كانوش يدخلوا بلادهم خالص. المسيح معدي من بره البلد، صرفة صيدة، صور وصيدة دي كانت تبع كنعان. فلما ربنا يسوع معدي والست دي عرفت وعارفة انه بيعمل معجزات، طلعت وراه، عملت هوسة بتاعت ايمان، وفضلت تجري وتقول يا ابن داود، يا سيد يا ابن داود ارحمني، بنتي مجنونة جدا. ولم يجبها بكلمة. لو اي حد عنده شوية عقل او كرامة يروح بيتهم احسن، ايه ما روحت. فضلت تزن، فالتلاميذ قالوا له ما تمشيها، قال لهم المثل البلدي، الكلاب ما ياكلوش من اكل الولاد. هي كانت قربت وسمعت، المفروض بقى مش تروح، لا تقول كلمتين قبل ما تروح كمان، عشان بقى ايه؟ يبقى كل واحد ياخد حقه، انا يعني على كل السكة دي واطلع كلبة. هي عملت تصرف رائع، ركعت قالت له ماشي تبع الكلاب، بس انا مستنيه لقمه تقع، انا مستنيه لقمه. اشمعنى؟ ولادك شبعانين بيك، انا عاوزه لقمه تقع من مائده الارباب. قال لها يا امراه ايه عظيم ايمانك، ما لهاش اتضاع ولا ايمانك، لولاش ان انت متاكده ان انا هشفي بنتك ما كنتيش بهدلتي روحك البهدله دي. البهدله دي لانك متاكده، انت ايمانك عظيم. اي واحده تانيه كانت زعلت من بدري ومشيت. هنا الجراه تعبير ايمان، انك تتقدم بجراه لربنا تقول له مش هسيبك، ماليش غيرك، انا محتاج، لازم تديني، وتزن وتصر وتقول له انا كلب انا وحش انا اخر الناس كلها، بس عاوز. الجراه دي تعجب ربنا. السجود طبعا يعجب ربنا، زي ما قلنا انها سجدت. وبعدين قبول الاهانه، في ناس بيصعب عليها من ربنا، تفتكر ان ربنا مطنش، ربنا حنين قوي، ده ربنا بس بيقرص عشان يكبرنا، لكن هو في الاخر عاوز يفرحنا، لانه قليلين قوي، يمكن فيش غير واحد تاني في زمن المسيح اللي خد لقب عظيم الايمان دي، اللي هو قائد المئة، لكن ما خدوهاش واحد من الرسل. قال لها يا امرأة عظيم ايمانك، لما عرفت تقول له واحنا تحت الترابيزة مستنين اللقم. الايمان يا جماعة مش بتاع، سوري في التعبير اللي اقوله يا رب تفهموني صح، الايمان بصراحة مش عملة المتدينين. الناس دول كلهم ما كانوش ناس دينيين، يعني لا هم رجال دين ولا هم قاريين كتب ولا هم لهم سابق علاقة قوية بربنا. الإيمان هو عملة الناس البسطاء الفقراء المتواضعين وللات الحيلة الغلابة، اللي لما يلزقوا في فكرة ربنا عنده الشفاء يبقى ما فيش غيره، ولما يروحوا له ما عندهمش بديل تاني، ولما يمسكوا فيه مش هيسيبوه. ده اللي بيعجب ربنا. احنا عندنا بدائل وده معطلنا، احنا عندنا بدائل كتيرة، فإيماننا ضعيف قوي، ما عندناش حبة الخردل دي، لأن احنا بنعرف نثق في حاجات تانية غير ربنا. لكن لما الواحد فينا يبقى زي بارتيماوس الشحات، ولا الكنعانية، ولا السامري الأبرص، ولا المرأة الخاطية اللي ما فيش غير كده، بمنتهى الإصرار والإلحاح هيسمع أحلى كلمة في آخر حياته: ثق يا ابني إيمانك خلصك، لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.